بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر وطرائقهم: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هكذا قال أهل الكفر، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذه الآية الكريمة مفسرة بقوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فهنا الآية مجملة غير مبينة، بينتها بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فكل منهم يريد أن يكون رسولا وتنزل عليه كتب. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية أو معجزة أو آية من الكتاب العزيز قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أيضا يفسرها قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الرد عليهم، إن الله سبحانه وتعالى أعلم بالذين يستحقون أن يؤتوا الرسالات وأن يكرموا وأن يعزوا من غيرهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سبق أن بينا أن عربيا أتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى ابن عباس رضي الله عنهما مهابا وقورا وسيما وضيئا جميلا، عليه علامات النجابة ووفور العقل، فنظر العربي إليه معجبا قائلا سائلا: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الأعرابي برأسه إلى الأرض قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي ذل ومهانة، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الآية الكريمة معناها: ومن يرد الله أن يهديه يجعل صدره فسيحا رحيبا يتلقى كل تعاليم الإسلام. فهنالك صدور رحبة فسيحة لتلقي التعاليم، كلما جاءها أمر من الله وجد فيها مكانا، كلما جاءها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيه مكانا. هناك صدور ضيقة تضيق ولا يدخل فيها شيء من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هنالك صدور فسيحة كلما أخبرتها بقول الله انشرحت وقبلت وفرحت وسعدت، كلما أخبرتها بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انشرحت واتسعت لقبول هذا الخبر، وسمعت وأطاعت وامتثلت. وصدور ضيقة تكره هذا الكلام، إذا ذكرتها بأمر الله لم يجد مدخلا يدخلها، ولم يجد مكانا فيها يستقر فيه. إذا ذكرتها بحديث رسول الله ضاقت ذرعا، كما قال تعالى في شأن أقوام: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فعلامة خير أن يكون صدرك منشرحا لقبول كلام الله وقبول كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي دنيانا لتقريب المثل، إذا كنت تحب شخصا فكل كلام يقوله هو عندك مقبول، وكلما ازدادت محبتك له كلما ازداد قبولك أو قبولك لقوله. فحتى إن بلغك عنه قول سيء أو غير جيد تحاول أن تلتمس له المعذير، قل لعله كان يريد كذا، لعله ما أراد كذا، لعلك سمعت عنه خطأ، وتراجع وتراجع الذي أخبرك الخبر حتى يجد كلام هذا الشخص مساغا ومتسعا في قلبك. وإذا كنت تكره شخصا وبلغتك عنه أي مقولة حتى مقولة الحق، تحاول أن تبطن هذه المقولة من الحق، تحاول أن تبطن هذه المقولة من الحق وتؤولها وتقول هو يقصد كذا هو يقصد كذا. فحبك للشيء يجعل صدرك منشرحا لقبول كل ما يقول. في المثل المصري العامي، ما المثل المصري حبيبك؟ أشلك الزلط وعدوك يتمنى لك الغرض، أو يقولونها، لكن أصل الشيء إذا كنت محبا لشخص انشرح صدرك لقبول كلام. إذا كنت تحب زوجتك تقبل منها أي كلام وتصغي إليها، وإذا كنت تكره زوجتك أي كلام تقوله الزوجة غلط ومردود وتؤوله بتأويلات غير مستحبة. فانشراح الصدر لشخص إذا كان هذا الشخص من أهل الفضل والصلاح فهو خير، لأنك ستقبل كلامه. أما إذا كنت منشرح الصدر لشخص مبطل فكل أباطيله ستجد مساغا ومتسعا في صدرك. فهذا الكلام مع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت محبا لله ورسوله أي خبر يأتيك عن الله ورسوله أنت له محب وله سامع ومطيع. إذا جاءتك آيتان ظاهرهما التعارض تقول لا، كتاب ربي ليس فيه تعارض، سأجمع بين هذه الآية وبين تلك، سأسأل أهل الذكر عن الجمع بين هذه الآية وبين تلك الآية. لكن عياذا بالله إذا كان الشخص زنديقا يلتمس وجوها يراها بنظر القصر خللا كي يطعن في هذا الكتاب العزيز، كما قال القصيمي المتزندق الذي كان سويا في أول أمره، وهو عبد الله القصيمي الذي كان سويا في أول أمره من بلاد القصيم، من بلاد تميم، من بلاد الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. كان هذا الرجل القصيمي يدافع عن الإسلام وألف كتابا سماه الإسلام والوثنية، يدافع عن الإسلام دفاعا شديدا، فابتلي والعياذ بالله من البلاء وذهب إلى بلاد لبنان بلاد الفسق والدعارة، وهنالك ارتد. ولم يكتفي بارتداده بل أصبح يؤلف كتبا يطعن بها في الدين، فيقول بزعمه كيف وقرن في بيوتكن وسائحات ثيبات، كيف سائحات وكيف قرن في بيوتكن، يحاول أن يقول إن القرآن فيه تعارض، وحاشا كتاب ربنا من ذلك. فيفهم الأمور ويفهمها على غير وجهها، يفهم السائحات على أنهن السيارات في الشوارع وفي البلاد وفي الطرقات، ويحاول أن يضاد بهذا الخبر قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن. فالحاصل أن الشخص إذا شرح الله صدره للإسلام قبل كل التعاليم، يقول لك امسح فوق، امسح الخف من أعلى سمعا وطاعة، لا تدخل رأيك أنا أمسحه من أسفل لأن الأسفل هو الذي يتسخ، إنما تقول سمعا وطاعة لله سبحانه. فكل أمر يأتيك عن الله ورسوله إذا كان صدرك منشرحا للإسلام، إذا كان صدرك منشرحا للإسلام أي فسيحا رحيبا لتعاليمه، يجد أمر الله في صدرك مكانا يستقر فيه ومنزلا ينزل فيه. أما إذا ضاق صدرك للإسلام كل خبر يأتيك عن الله ورسوله مرفوض. فلذلك كان من دعاء نبي الله وكليمه موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي وسع لي صدري لقبول كلامك. ولذلك من الله على النبي بقوله وامتن عليه بقوله: ألم نشرح لك صدرك. على الوجهين المذكورين أن المراد بشرح الصدر شق الصدر واستخراج القلب وغسله في طست من ذهب وملؤه حكمة وإيمانا، أو شرح الصدر بالمعنى الآخر أنه جعل الصدر فسيحا رحيبا لقبول تعليم الإسلام. فلهذا ينبغي أن نكثر من سؤال الله أن يشرح صدورنا دعاء الأنبياء. في المقابل عياذا بالله يضيق الله سبحانه صدور أقوام أمام تعاليم الإسلام ويوسعها للكفر، ويوسعها للكفر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهناك أقوام عياذا بالله صدورهم منشرحة للكفر، أي كلام يأتيهم فيه كفر يجد مكانا في صدورهم، صدورهم متسعة للكفر ضيقة أمام الإسلام وتعاليمه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالشرح هنا المراد به التوسعة، تجده منبسطا ويستمع كلامك، منبسطا فسيحا رحيبا، والآخر متضايق منقبض لا يحب أن يسمع هذا الكلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فنخلص من ذلك بأننا ندعو ربنا أن يشرح صدورنا للإسلام ولكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كحال الذي يرتفع ويصعد في السماء فإن صدره يضيق كلما ارتفع وصعد. هذا ومن قوله تعالى: ومن يرد أن يضله، ما يفيد أن الإضلال مقدر خلافا لما تقوله المعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا، لا يضل أحدا، وفريق منهم قال ولا يهدي أحدا. طب إذن ما الرب عندكم؟ قالوا: ما الرب إلا كالطبيب الناصح ينصح فقط لكن لا يهدي ولا يضل. فقيل لهم: كيف ذلك وأنتم في كل صلاة تصلونها تقولون اهدنا الصراط المستقيم، هل اهتديتم أنتم من أنفسكم ولم تسألوا ربكم الهداية؟ لماذا إذن تسألون ربنا الهداية وتقولون اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة؟ فكان هذا من أبلغ الردود على هؤلاء المعتزلة. وهل يضل أحد والله يريد له أن يهتدي؟ مستحيل أبدا أن شخصا ما يضل والله يريد له الهداية. فالإضلال مقدر والهداية مقدرة، وإن كان للإضلال أسباب منها انصراف الشخص عن قبول الحق لأول مرة كما سلف في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإذا جاءك الحق فانصرفت عنه فإن أمرك يؤول إلى أن تصرف عن الحق. إذا جاءك شخص بحق فجلست تجادل تجادل بالباطل وانت عارف انه حق، بعد مدة من مجادلتك بالباطل تعتقد انه باطل. انت في اول الامر جاءك زيد من الناس بكلام طيب حق وانت عارف انه حق، ولكن غلطت نفسك وبدأت تجادل بالباطل. بعد مدة ترى ان باطلك هو الحق فتصرف عن الحق الاول بسبب تعمدك الانصراف لأول مرة لما سمعتموه من الآية ولقوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلذا إذا جاءك الحق اقبله لأول وهلة ولا تتردد حتى لا تتسبب لنفسك في انصراف عن هذا الحق من عند ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يرد أن يضله، وفي الآية الأخرى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن سألت لماذا ضل الله الظالمين جوابك الله يفعل ما يشاء. قال تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس قيل الكفر وقيل النجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، طريق ربك الموصل إلى جنته ومرضاته طريق مستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أي لقوم يتعظون. لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام، وهذه إحدى أسماء الجنة دار السلام، وكذلك أسمائها الفردوس، وكذلك اسمها جنات عدن، وكذلك اسمها دار المقامة الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولا عدة أسماء. لهم دار السلام عند ربهم، قيل السلام هنا بمعنى الأمان، وهو وليهم بما كانوا يعملون أي ناصرهم محافظهم بسبب أعمالهم التي عملوها. فالباء هنا سببية كما قال فريق من أهل العلم، وهو وليهم يتولاهم ما سبب توليه لهم بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي ويوم يجمعهم يوم القيامة كلهم إنسهم وجنهم ويقول لهم يا معشر الجن، يا جماعة الجن، يا معشر الجن قد استكثرتم في الدنيا من الإنس أضللتوهم وأغويتوهم، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهذا خطاب للجني الذي أضل الإنسية، والإنسي يتكلم يقول ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقول أهل العلم في استمتاع الجني بالإنسي واستمتاع الإنسي بالجني ما يلي: إجمالا يستمتع الإنسي بالجني بأن الجني يخبره ببعض الأخبار أو يساعد بعض المساعدات ببعض المساعدات في السحر والشعوذة ونحو ذلك، ويستمتع الجني بالإنسي بأن الإنسي يكفر له. فالجني يرضى من الإنسي أن يترك الصلاة فيسمع ويطيع، لا يقف عند هذا الحد، يقول له ارمي المصحف على الارض يرميه، لا يقف عند هذا الحد بل يحمله احيانا كلما اراد منه شيئا، وهذا في الصحراء المتمردين العتاة في السحر، يامره الجني ان يدخل الحمام ويتغوط على المصحف. هنا يمعن في الكفر فيساعد الجني بعض المساعدات، استمتاع من الإنس بالجني. ولذلك يقولون السحر كلما ازداد في سحره ضلاعة كلما ازداد كفرا، كلما توغل في الكفر، إن الشياطين تمد على قدر كفره، أحيانا تحمله على أمور فواحش والعياذ بالله ليست فواحش حتى من التي يقع فيها الشباب الفجر العصاة من الزنا، إنما الفواحش بالمحارم أحيانا يحمله الشيطان على ذلك حتى يمده ببعض أنواع السحر، أو يشرب دم الحيض من المرأة أو غير ذلك، كما هو معلوم من أفعال السحر التي تعرفها الأنفس الزكية فضلا عن الأنفس المؤمنة التقية، بارك الله فيه. فالجني كلما استمتع من الإنسي بهذا، كلما قدم له الإنسي كفرا، كلما مده بعض المساعدات، كلما أطاعه في التفريق بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يحب منه أن يدعوه وأن يرجوه. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا. ومن العلماء من حاول أن يستدل بهذه الآية الكريمة على زواج الجنية بالإنسي، أو زواج الإنسي بالجنية، زواج الجني بالإنسية، أو زواج الإنسي بالجنية، كل هذا باطل وكله خرافات، لكن يلزم إيراد استدلالتهم في هذا الباب. فقد أورد بعضها مؤلف كتاب أحكام المرجان في أحكام الجان، وحاصل ما أورده من استدلالات للقائلين بأن الجنية يجوز أن يتزوج إنسية والعكس، طبعا فضلا عن الأباطيل التي نسجوها في شأن سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، وأن ملكة سبأ كان أبوها من الجن، أو كل هذه الخرافات والترهات. لكن البعض أورد استدلالا من الكتاب العزيز بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فقال: إذا كان الجان ممكن يطمث، فدل ذلك على أنه ممكن يتزوج. واستدلوا هنا: ربنا استمتع بعضنا ببعض. وكل هذا الاستدلال خاطئ. فالطمس ليس معناه إباحة الزواج أبدا، ليس معنى إباحة الزواج. ممكن المرأة تطمس لأي علة من العلل، وليس معنى الطمس إباحة الزواج. ولكن يقال هنا في الجواب الأصيل أننا نرد الأمور إلى ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فلا تفهم الآيات أبدا بمعزل عن صحابة رسول الله ولا عن الحال في زمن النبي الأمين محمد. فيقال: هل ثبت لديكم أن جنيا تزوج بصحابية؟ ومن هذه الصحابية التي تزوجها عفريت؟ وكذا هل ثبت أن صحابيا تزوج بجنية؟ من هذا الصحابي الذي قد تزوج بجنية؟ فلما لم يرد هذا ولا ذاك، وأما قال تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فعدم الورود مع صريح الآيات يفيد بطلان هذا القول الذي لا معنى لإثارته، لا معنى لإثارته، بارك الله فيكم. فقول القائل أنني سأتزوج جنية حتى تساعدني في اكتشاف الإخوة المصفورين والأخوات المصفورات إلى غير هذه الخرافات، هذا من عمل الشياطين والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وهذه من سنة الله في الخلق. يولي بعض الظالمين بعضا بسبب كسبهم السيء. أحيانا يتولى ظالم ظالما يضله ويزيده ضلالا، أحيانا يسلط الله ظالما على ظالمه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، نداء للجن والإنس على السواء، فليتذكروا قبل أن يأتيهم يوم في هذا النداء وفي مخاطبة القرين لقرينه. يا معشر الجن والإنس، يقال لهم هذا يوم القيامة، ألم يأتكم رسل منكم؟ هنا الإطلاق أغلبي، فليست من الجن رسل، ليست من الجن رسل، لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فالرسل كانوا من البشر. كذا قال كثيرون من أهل العلم، قال كثيرون من أهل العلم إن الإطلاق هنا أغلبي لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا أن المسألة ليس فيها نص حاسم ينفي وجود رسل من الجن، وجود رسل من الجن فيهم ولهم. ومن الأدلة التي أو من الأجوبة التي أجاب بها البعض الذين رأوا أن الجن ممكن أن يكون منهم رسل لأنفسهم، لأنفسهم ليسوا للبشر، أن الله سبحانه وتعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فوسموا بأنهم رجال. فقال ما دام ليس عندنا نص صريح ينفي وجود رسل من الجن فقد يسوغ ذلك، لكن رسلهم لهم، أما نبينا محمد فرسول للثقلين بلا اختلاف. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى ذكره واصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إلى قومي إلى قولهم أجيبوا داعي الله وآمنوا به، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فالشيء المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الثقلين، رسول إلى الثقلين. تأتي المسألة التي قال كثير من العلماء فيها أن الجن ليس منهم رسل، وحجتهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، والمعارضون يقولون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يمكن توجيهها، والله أعلم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، قالوا شهدنا على أنفسنا. كيف هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا فأقروا بالكفر، وفي آية أخرى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا قالوا شهدنا على أنفسنا، وفي الآية الأخرى كذبوا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وكذلك قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. فالعلماء أجابوا بما حاصله أن مواقف القيامة تتعدد، فأحيانا يصدق المشركون وأحيانا يفترون ويكذبون. لما يروا الرحمات تتنزل على أهل الإيمان يقول تعالى ونقول لربنا والله ربنا ما كنا مشركين، قال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أي العقاب والهلاك الذي يحل بالعباد أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هنا وقفة وقفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء عند قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. حاصلها أن الأمم الكافرة إن كانت فيما بينها عادلة فإن الله سبحانه يؤخر عذابها على الشرك إلى يوم القيامة ولا يبادرها بالعقوبة في الدنيا إلا إذا انضم لكفرها شيء آخر أما الأمم المسلمة وإن كانت أمم موحدة كما هو معلوم إن أسرف أهلها على أنفسهم وظلم بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعضا وبغى وتطاول وقطعوا الأرحام فقد تنزل عقوبتهم عاجلة في الدنيا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا فضلا عما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم يعجلان العقوبة في الدنيا. الأمم العادلة الكافرة قد يؤخر عقابها على الشرك للآخرة لكونها في الدنيا عادلة. فهنا الآية الكريمة على وجه قوي من الوجوه في تفسيرها: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بشرك فقط وأهلها مصلحون، إنما إذا انضم إلى الظلم الذي هو الشرك شيء آخر كفعل قوم لوط مثلا، هم مشركون لكن انضم إلى شركهم إتيان الذكران من العالمين، أو فعل قوم شعيب انضم إلى شركهم تطفيف المكاييل والموازين، أو كقوم صالح انضم على إلى شركهم عقر الناقة، كقوم عموما عموم الأقوام كقوم عاد انضم إلى شركهم الطغيان والتجبر على سائر العباد، فرعون انضم إلى شركه وكفره تذبيع الآباء واستحياء النساء. أما مجرد الشرك فقط فمن العلماء، طبعا الشرك يجلب أشد النكد وأشد العذاب، لكن من العلماء من قال استنباطا من هذه الآية أن الأمم العادلة أن الأمم الكافرة إن كانت فيما بينها عادلة يؤخر عقابها على الشرك إلا إذا انضم للكفر شيء آخر عظيم تفشى فيه. فهذا قوله: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها مصلحون هكذا وأهلها غافلون، كذا قال البعض وفي الآية الأخرى وأهلها مصلحون. فهذا وجه على كل من وجوه التفسير عند العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. للإنس درجات، للجن درجات، وهل الدرجات هنا تحمل معنى الدركات أيضا؟ فلأهل الإيمان درجات ولأهل الكفر دركات في الجحيم والعياذ بالله. كن على كل حال الإطلاق قد يكون تغليبيا، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، هو غني عن خلقه ومع ذلك رحيم بهم خلافا لبني آدم، فبنو آدم الأغنياء منهم يتكبرون على العباد ويطغون. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فالإنسان معروف في الغالب إلا من رحم الله كلما وسع عليه كلما ازداد طغيانا، هذا في غالب الأحوال. فربنا سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة، مع غناه عن عبادي فهو رحيم بهم، إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. قال بعض العلماء إن كلمة الذرية هنا أطلقت على غير المعتاد على غير المعتاد في استعمالها. فالذرية تطلق على النسل لا تطلق على الأجداد، إلا أن بعض أهل العلم قالوا ساغ إطلاقها أحيانا على الأجداد كقوله تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذرية من؟ والمخاطبون هم القرشيون، والمخاطبون هم المعاصرون للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبعض قال المراد بالذرية هنا طبعا الأجداد الأولون هم نوح عليه السلام ومن معه. قال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الآيات هذه من الآيات البليغة الموجزة، وكل كلام الله سبحانه وتعالى كل كلام الله محكم باعتبار كما قال الله سبحانه كتاب أحكمت آياته إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. آية كان يذكر بها العلماء والفضلاء والأمراء الصالحون كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة المهديين. فكان أحيانا منهم من يخطب موجزا فيقول لمستمعيه بعد أن يذكرهم بشيء من أمر الآخرة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي ما أنتم بفائتين ولا بمعجز ربكم سبحانه، فكل شيء وعدكم الله به سيأتي من جنة أو نار أو ثواب أو عقاب أو صراط أو ميزان، كل شيء وعدكم الله به سيتحقق. فالآيات أجملت وبينت وحذرت وما أنتم بمعجزين كلا وما أنتم بفائتين، لن تستطيعوا الهرب أبدا ولا الفوات من شيء وعدكم الله سبحانه وتعالى به. فالآية لا تنزل فقط على ما أخبرنا به من أحداث يوم القيامة فكلها آتية بلا شك ولا ريب، ولكنها أيضا تنسحب على الأمور المقدرة كذلك، تنسحب على الأمور المقدرة التي قدرها الله علينا كذلك. فكل شيء وعدنا الله به سيتحقق ويحدث. فالآية بليغة وموجزة تصلح وحدها خطبة، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، كما سلف في آية مثيلة في بلاغتها أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل، هنا مقدر محذوف، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل على مكانتي. كالآيات الأخرى قل كل يعمل على شاكلته، أيا قوم استمروا في عملكم الذي أنتم عليه وأنا مستمر في عمل الذي أنا عليه، وستعلمون غدا أي الفريقين أولى بالأمن وأولى بالحق. فقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم وطريقتكم، ليس معنى الأمر أمر إباحة هنا، إنما أمر يتضمن التهديد كقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معناه إباحة الكفر وإباحة الإسلام، ليس معناه إباحة الكفر. فيا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتي لن أتزحزح عنها بإذن الله. فهذا فيه أيضا إظهار للثبات على الدين، إظهار للثبات على الدين، اعملوا ما شئتم وأنا عامل على مكانتي، أنا ممتثل أمر ربي سبحانه وتعالى وأنتم اعملوا ما شئتم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فالآية فيها إذن صورة من صور التحدي لا للكفر ولا نظير في الكتاب العزيز. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ونحوه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فمعنى الآية: قل يا رسول الله لهؤلاء الذين كذبوك وعاندوك من كان في الضلالة، من كان منا في الضلالة فزاده الله ضلالا إلى ضلاله، زاده الله ضلالا إلى ضلاله وكفرا إلى كفره. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، أي فزاده الله منها. آية أيضا توضح مدى ثبات النبي على الحق. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي من تكون له العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. إنه لا يفلح الظالمون، آية أيضا بليغة، فلن يفلح ظالم أبدا، لن ينال مطلوبه ظالم ولن ينجو من مرغوبه ظالم. فالفلاح نيل المطلوب، نيل المطلوب والهرب من المرغوب. إنه لا يفلح الظالمون، فالظالم لن يفلح. وهذا كلام ربنا سبحانه. فاحذر يا عبد الله أن تكون ظالما، احذر من أن تكون ظالما فإنك لن تفلح. هذا كلام ربك. فليفتش كل امرئ منا في نفسه، هل هو ظالم أم ليس بظالم؟ إن كان ظالما فلن يفلح. وحاسب درجات الظلم، إن وصل به الظلم إلى الشرك فلن يفلح أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن كان دون ذلك فبحسبه، إن كان دون ذلك فبحسبه. قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. ثم يبين الله جهالات من جهالات العرب وما كانوا عليه من الغباء. وجعلوا لله من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق، فالخلق كلهم لله، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قالوا لناقة من النوق إذا ولدت، هذا المولود لله وهذا للصنم هبل، هذا لله وهذا للات والعزى ومنات. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، نتاج الأرض، قالوا هذا الجزء لله وهذا الجزء للوثن للصنم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لله فهو يصل إلى شركائه. بعد ذلك حتى القسم الذي جعلوه لله يوصلونه بعد ذلك إلى الصنم والوثن، إلى الصنم والوثن، كتقريب في الدنيا أحيانا. هل أنت تكون معك أموال رصدتها للصدق وأموال خاصة بأهل بيتك، خلاص تجزأت المسألة، لكن طمعك كل يوم تسحب من مال الصدقة، وصراحة جزء من مالك إلى مال الصدقة كبيرة، لكن من مال الصدقة تحول إلى مالك لا تبالي، عياذا بالله من أعمال الشياطين، والعياذ بالله من هذا. لكن هذا مع الفارق طبعا، قرب المسألة. فهم قالوا هذا القسم لله وهذا القسم للوثن، طبعا مع الفارق المذكور بس كتقريبي. قالوا هذا لصنم هبل، لسدنة صنم هبل يتصرف فيه كيف يشاء. هذه الناقة بحيرة، هذه الناقة سئبة، هذه الناقة وصيلة، وهذا الجمل حامي، كل هذه موقوفة على الأصنام، ريعها ودرها وصوفها أصوافها وأوبارها كلها عائدة على سلالة الأصنام. قالوا إذا ولدت الناقة مثلا خمسة من النوق والسادس جاء ذكرا، أتوا بموس وشقوا الأذن وقالوا هذا المولود سائبا، المولود رقم ستة سائبا، سائب في الطرقات يمشي كيف يشاء، لا يركب، لا يحلبه إلا السدنة سدنة الأصنام والأوثان، فقالوا هذه سائبة. ونوع آخر قالوا وصيلة، والذكر الجمل الذكر أو الثور الذكر إذا ضرب عددا من النوق فأنجبنا بعد مدة يقولون هذا حام، يعني ظهره محمي لا يركب أبدا. وكان أول من اخترع هذه الخرافات عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي يجر قصبه في النار، رآه النبي بطنه مشقوقة في النار وأمعاءه خارجة من بطنه ويدور بها في نار جهنم والعياذ بالله. قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يعمد إلى ما أحله الله من النوق يشق أذن أبي موسى ويقول هذه سائبة لي وصيلة هذا حام. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فالشركاء زينت للمشركين قتل الأولاد، الولد يولد، الطفل يولد هذا الشيطان ويقول لوالد الطفل يولد سيشاركك في الطعام والشراب اذبحه حتى لا يشاركك في الطعام والشراب. وفي الحديث أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وفي الآية الكريمة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. البنت تولد يأتي الشيطان يقول لك ماذا تستفيد من البنت إن عاشت أو ماتت فهي بلاء وعار عليك، فمن الآن فنها، إن عاشت ستتزوج حتى إذا تزوجت شخص يهينها يذلك يتعبها، إن كانت ستدني عار عليك، إذا لم تدني ستذل بالزواج، اذبح، ضع في بئر واردم البئر وادفنها. فيزين له الشيطان قتل البنت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ومع الكفر قلوبهم أظلمت فلا رحمة فيها، نزعت منها الرحمة، كما يحدث الآن في إطروحات بلاد الكفر، المؤتمرات الدولية الساقطة، مؤتمرات الكفار التي يشارك فيها المسلمون بغباء وجهل، مؤتمرات السكان ومؤتمرات المرأة، يقدم رئيس الصين ودولة الصين اقتراحا من مؤتمر السكان، الاقتراح هو وأد البنات، حتى الوزيرات الأمريكيات والوزيرات المصريات وغيرهن من الوزيرات التي ذهبنا من المؤتمر، أول ما فوجئنا بشخص يقول وأد البنات كان يكون المؤتمر انفض، فهن يريدن ما يريد الرجال، فإذا بهن يرين من يقول نئذ البنات عياذا بالله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم أمر الدين، ولو شاء ربك ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. أنعام وحرث حجر يعني موقوف محجور عليها. أنعام وحرث حجر يعني موقوف وقف. وقف على ماذا؟ على ما يريدون. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، هذا الجمل موقوف على الصنم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. هكذا قسموا النعم التي أنعم الله بها عليهم. قالوا هذه أنعام وحرث، هذه الأنعام بقر جمال غنم معز، هذه أنعام وهذه الزروع النتيجة الشعير والرز وغير ذلك، هذه أنعام وحرث حجر موقوفة على آرائنا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها كالسائبة والوصيلة والبحيرة والحام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، الجنين في بطن الأم إذا ولد خالص للذكور ومحرم على أزواجنا، المرأة لا تأكل منه أبدا، وإن يكن ميتة، إذا كان الجنين ولد ميتا تعالي امرأة كلي من الميت، إن كان حيا للرجال فقط، إن كان ميتا فهم فيه شركاء. تخاريف وتقاسيم اختلقوها أملت عليهم الشياطين، فكل شيطان يجلس مع ولي من أوليائه من الإنس ويملي عليه، لا الصح افعل كذا، الصح افعل كذا، البنت تأكل من الميتة، الولد لا يأكل. تقسيمات واختلاقات اختلقوها هم وآباؤهم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين.